أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا المنطقيه، هذه الاصنام لا رؤيه لها ولا سمع لها

فقال له اليهود أكلته الحرب صدق عليه الحرب. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بقرائن الحال وقال العهد قريب المال كثير والعهد قريب بكثير السيد والحرب قريب وشمعون يقولون يعني تنفقت كل هذه الأموال. فأخذوا يرمون هذا الرجل حتى اعترف ودلهم على مال كعب بن أشرف وأخرجوا هذا المال الكثير. كذلك العلماء يعرفون مثلا لو أن رجلا رأيت رجلا يجري وبيده سكين وخلفه رجل ملقى على الأرض ينزف في دمائه فقرأ الحال تقول إيه أنه هو الذي قتل فلا عليه حكم في الفقه الإسلامي. قال إنني معكما أسمع وأرى. قال ربنا إننا نخاف أن يغلط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الآية الخامسة قوله ألم يعلم بأن الله يرى. قيل أنها نزلت في أبي جهل بن هشام حينما جاء في قوله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى بي في مهين إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى. إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله والرؤية المضافة إلى الله تبارك وتعالى لها معنيان. لها إيه؟ معنيان. الأول رؤية بمعنى العين. رؤية بمعنى إيه؟ العين. والثانية رؤية المبصرات يعني إدراكها بالبصر. إدراك إيه؟ الرؤية بالبصر. أما الأولى الرؤية بمعنى العين كقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه إيه؟ قريبا. دي معناها رؤية البصر أم رؤية العين؟ رؤية العين. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى فهي صالحة لأن تكون بمعنى العلم وبمعنى الرؤية. لأنها تصبح بمعنى إيه؟ العلم وبمعنى الرؤية. وما قلناه في إدراك المسموعات سمع بمعنى إدراك المسموعات فأيضا البصر بمعنى إدراك المبصرات هذا أيضا بالنسبة للمخلوق يتفق مع حال هذا المخلوق. واحد نظره ست على ست زي اللي يقولوا عينه صاف أخي بدأ يجيب عنه إيه؟ ده مخلوق ضعيف. لذلك أهل السنة والجماعة تماما يضربون هذه القواعد قواعد قياس الشمول وقياس الشبه ما ينفعش مع الله تبارك وتعالى. مهما كان بصرك قوي هتشوفك على مسافة كام؟ أنت مثلا لغاية داخل المسجد يعني ممكن إيه اللوح اللي هي على الباب دي مستحيل تطلع عليه حتى لو نظرك يعني صعب ما تقدرش. طب لو بعدت أكثر طب أكثر طب أكثر خلاص دي حدود. هذا هو بصر المخلوق. طيب هنجيبه كبيرات صوت هنجيب أقمار صناعية شوف مش عارف إيه أيضا لها حدود. خلاص بننتهي خلاص. أما بصر الله تبارك وتعالى فهو يبصر كل شيء من خلقه لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض يراها رؤيا تتناسب مع حقيقة هذه الصفة العظيمة وهي صفة البصر. نقف عند هذا الحد من هذه إثبات صفة السمع والبصر ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. واسأل الله العلي العظيم يسمع الحسنى وصفات العليا أن ينفعنا ومعلمنا وأقول لكم بهذا واستغفر الله لي ولكم.